شبكة مزامير آل داود تقدم غيرها بتلك يسجل لما تسجل بجد يعني صوتك التام راح يطلع حجينا بالفرصة. طيب الحقيقة يعني شفنا الشيخ تعرف الله يقول فيك نحن سعداء الأخوان يعني احنا سعداء. طبعا هذا الكلام هو من الأخ موفق السامرائي وإنها لمناسبة سعيدة جدا ولو احنا تعرفنا عليه من خلال المذيع الله يعني فعلا وهي مناسبة سعيدة جدا أن نلتقي في هذا اليوم في بيتكم طبعا هذا مع فضيلة الشيخ المنجاوي وبقية الأخوة الكرام. وبهذه المناسبة رح نسمع كلمة من فضيلة الشيخ. إيه كلمة ولا تسمع آية؟ نقدمها بآية كلمة على شكل ترتيل. لا ما استمتعنا لا كلمة وبعدين تبديل آية. احنا ليش نعتدي على الاختصاص؟ لازم نطلب آية فقط. كلمة خير كلام. احنا نريد بعض التوجيهات بالنسبة لنا ما يتعلق بالصوت والمحافظة عن الصوت. طبعا هذا الكلام من الاخ عبد الرحمن توفيق. الاخ عبد الرحمن توفيق ده احنا نعتبره مصري يعني. أخذنا منكم يعني. بما انه المصري والعراق واحد احنا نضع كلامكم هذا في موضع الاعتزاز لأن اعتزازكم بالأخ عبد الرحمن يفرحنا طبعا. وإحنا أيضا كما نتمنى لكل إخوانه نتمنى لهم مستقبلا زاهرا في حق التفسير كلام الله وهو إن شاء الله يستفيد من توجيهاتكم إليه. فبأي شيء طبعا تنصحوا؟ لا ما هو خلاص ما هو مين لينا دلوقتي يعني بغير حاجة إلى نصف وتوجيه. العفو شيخ ممكن أوجهك بعض الأسئلة الشخصية. متشكرين يا شيخ. هاي أول مرة تزورون العراق؟ لأول مرة. نعم. يعني بعد ما طلعت على العراق نهائيا؟ لأول مرة. يعني في بس في بغداد لازل. بس في بغداد وكنت أود بأنه أنا الحج محيي. أنا أشوف الحج في حياة بلاغ والثغرة فيها آثار يعني كويس وآثار يعني بروج. لكن أنت الحل هم بها آثار. عبد الزهر الربيعي فهو علق وأضاف إلى كلام الأخ موفق السامرائي لأن الأخ موفق السامرائي منس بالدعوة إليه وجهها الى الاخ لا طبعا الحل يعني نحل ايضا الحله تمتاز باثار باثارها القديمه اللي لكن قبل الإسلام وقبل العرب بالنسبة للعراق يعني ذلك ما على كل حال يكفيهم أنه فيها مسألة حمرابي وهو اللي سوى الشرائع وغيرها انت تفتخر بها يعني كل الشرائع لا حد في الشرائع انضربت بشريعة الإسلام يعني ما صحيح بس كانت في التمهيد يعني ولذلك فإن الإسلام لا ينكرها بل يضعها موضع التخدير طبعا. والآن يمكن يكون شيء لطيف لو نستمع إلى بعض الآيات من فضيلة الشيخ. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. فضيلة المقرأ الشيخ محمد صديق المنجاوي يتلو علينا ما يتيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم.

بجود المطلق مدت يدانا بجود المطلق مدت يدانا بجود المطلق مدت يدانا فما مدت له الرسول فلا لي نوم العالم الله يا علام محط خالد عندي مروح وابد بحضرتي راعي والله يا مهيسا مرائي العلمتم ما ليلة القدر عندي العلمتم ما ليلة القدر عندي ليلة المولد الذي كان للدين هل علمتم ما ليلة القدر عندي ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه ليلة القدر أبواب السماء فتحت وضاء منها شعاع البشر والأمل في ليلة القدر أبواب السماء فتحت وضاء الناس البشر والأمل نور نور نور وحق وإشراق ومغفرة لمن أنا يا رب تنزل الوحي فيها بالكتاب على خير البرية طه تنزل الوحي فيها بالكتاب على خير البرية طه خاتم الرسل وخصه الله بالحسنى وأيده بوحيه وأهدى حقك ورضاك يا رب أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد أنت اليسير والمسبب والمؤيد والمساعد أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد وارد أنت الرطيب على العباد وأنت في الملكوت واحد سبحانه الله يسر لنا فرجا قريبا يسر لنا فرجا قريبا يا إلهنا طبعا هذا اليوم هو اليوم 27 من هذا الشهر المبارك المصادف لليوم 29 من كانون الثاني 1965. بارك الله فيكم وعاد الله هذه الذكرى الطيبة عليكم وعلى العرب والمسلمين كافة بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. أن تكون البصة العربية زي البصة العراقية. أستاذ محي السامرائي مدير الشرطة حقيقة الحق اليوم بصوت لطيف، وهذه سجلت عليه، وكنا أيضا نعلن إعجابنا بين فقرة وفقرة من ما كنتم تقرؤون، وحييناهم كما حيينا لا والله